الحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن سلام، طبعا إذا سمعت عبد الله بن سلام لابد أن تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ثلاثة لهم الأجر إيش عند الله؟ نعم، الأجر مضاعف، لا أخذ الأجر مرتين، منهم من آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثني زهير بن حرب. أبو خيثمة كما بينا قبل ذلك أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم، رواه البخاري ومسلم وداود والنسائي وأيضا ابن ماجه. نعم. أنه قال: حدثنا إسحاق ابن عيسى. عيسى وعيسى بن الطباع، إسحاق ابن عيسى، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه حسن الحديث، لم يكن تمام الضبط. طبعا هو ليس على شرط مسلم الآن، لكن هو يجب أن الحديث جاء من طرق ومن وجوه. أنه قال: حدثني مالك. مالك النجم، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، مالك بن أنس ابن أنس صاحب المذهب المتبع رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. أنه قال عن أبي النضر. أبو النضر هو سالم ابن أبي النضر، والعلماء يقولون أبو النضر أو سالم ثقة ثبت حجة، وهذا أعلى درجات التوثيق، لكنه كان يرسل، والإرسال ليس قطعا، الخلاف بين العلماء على إيش؟ على التدليس، لكن الإرسال ليس بجرح، روى له الجماعة. أنه قال عن عامر بن سعد. عامر بن سعد بن أبي وقاص من الثقات من خيار التابعين، روى له الجماعة. أنه قال: سمعت أبي، أبوه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي أنه من الجنة، أنه في الجنة، إلا لعبد الله بن سلام. وقال الإمام مسلم رحمه، وهذا عجيب، يعني كأن سعد لم يسمع بقوله سلم وسعد بن أبي وقاص في الجنة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي ثقة ثبت، نعم، روى له الجماعة. أنه قال: حدثنا معاذ بن معاذ. معاذ ابن معاذ قال به فيه بعض العلماء من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات، كان قاضيا، روى له الجماعة. عمرو خليه يمشي. تفضل. أنه قال: حدثنا عبد الله بن عون. عبد الله بن عون أبو عون البصري من النبلاء الأفاضل، كان عابدا، قال العلماء ثقة ثبت. طلعوا. تفضل. أنه قال عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين التقي النقي من خيار التابعين، وكما قلنا سجن بسبب الورع، وأخرج من أجل تغسيل أنس بن مالك، هو الذي أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين، روى له الجماعة. أنه قال عن قيس بن عباد. قيس بن عباد أخطأ من عده في الصحابة، قيس بن عباد أخطأ من عده في الصحابة، ولو ليس من الصحابة، وهو من المخضرمين. وطبعا المخضرم، هذا اللفظ المصطلح، المخضرم هو من أدرك إيش زمانين، زمن الصحابة، زمن النبوة، وزمن الإيش الجاهلية، لكنه لم يحظى بشرف لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. أنه قال: كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذه جهالة، هل يدور تضر بالحديث؟ الإجماع جهالة الصحابي إيش؟ لا تضر. ليش؟ لأن الجهالة متى تضر؟ عدم معلمة معلومية التوثيق وإيش والتجريح، وهؤلاء قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، لا يحتاجون تزكية أحد. فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما، ثم خرج فاتبعته، فدخل منزله، فدخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا. قال سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيتني في روضة، رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها، ووسط الروضة عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل لي إرقه، فقلت له لا أستطيع. فجاءني منصف قال بكسر الميم منصف، فجاءني منصف قال ابن عون، والمنصف الخادم. فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفه بيده. فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي. فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. قال والرجل عبد الله بن سلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، هذا متابعة، احنا بنترجم للأصول فقط، وهذا متابعة. لا، عمرو بن عباد متابعة، وحتى قتيبة متابعة فقط. قل أما الطرق في أواخر الحديث بس. أما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت. جزاك الله عنا خير. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن سلام الصحابي الجليل، الرجل الذي قد تضاعف له الأجر بإيمانه بموسى عليه السلام، ثم إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. صدق الإيمان. عبد الله بن سلام كان من الأخيار، كان من أحبار اليهود. العجب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. ها؟ نعم، قال لآمنت يهود، يعني معنى ذلك ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم 10. عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمثالي، لو آمن بي 10 من اليهود لآمن يهود، ولم يؤمنوا. معنى ذلك أنهم يعني قوم بهت، قوم حسد، قوم يجحدون. كفى أن الله تعالى قال عنهم عن أمثالهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما قال كعب بن أشرف قال أهو هو؟ قال هو اللي في التوراة، هو. قال وماذا بعد؟ قال عداوته إلى يوم الدين، نعوذ بالله من الخزان. قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفونه وأشد، يعرفون أنه هو حقا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام في نفسه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنظرت إليه، فأول ما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس بوجه إيش كذا. ثم جاءه هنا، شوف الآن المقدمات، يسمع ابن سلم يأتي إليه، وهذا الذي حدا ببعض العلماء يقولون بأنه ما من ملة غير ملة الإسلام يسمعون ملة الإسلام إلا وعليهم وجوبا التقصي والبحث والوصول إليها حتى يعني يفصل له في مسألة الإيمان. فذهب عبد الله بن سلام إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فقال له أسألك أسئلة أو ثلاث أسئلة، هذه الأسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، يعني معنى ذلك أنه لو أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم على ذلك، وكان صادقا فيما قال. فسأله عن أول أشراط الساعة، وسأله عن طعام أهل الجنة، وسأله بما يكون شبه الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأل هذه الأسئلة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقف، ثم قال أجابني جبريل الآن أنفا. فقال جبريل هذا عدو اليهود. عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل هذا عدو اليهود، لأنهم يقولون بأن جبريل ليش عدو اليهود؟ التكاليف. لا، لأن التكاليف لأنه بيأتي بالأحكام، افعل أو لا تفعل، حرام حلال. يقولون الأحب إليه من الملائكة من؟ ميكائيل، من أجل الطعام والشراب والدرهم والدينار، يعني هو ميكائيل عندهم عشان موكل بالمطر. فقال هذا عدو على دول اليهود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تخرج من عدن، تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال صدقت. قال وأول طعام الأهل الجنة زائدة كبد الإيش الحوت. قال صدقت. قال بما يشبه الولد. قال إذا على أو قال إذا سبق، لأن الولد على احمل. قال إذا على أو قال إذا سبق، لأن الولد الأخرى على لها تفسير آخر. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة لحق الولد بأبيه. وإذا سبق الأطباء إلى الآن لا يفقهون تفسيرا دقيقا لمعلومية سبق ماء الرجل ماء المرأة. لا تحسبن أن السبق معناها القذف، أن الرجل ينتهي مثلا وبعد ذلك، لا. هذه مسألة فيها مسألة طبية. حتى الأطباء، أنا جلست مع أطباء حاروا وكاروا ولم يأتوا بنتيجة إلى الآن، سبحان ربي العظيم. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ألحق الولد شبه بأبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فألحق الشبه بإيش؟ بالأخوال، بأمه. فقال صدقت فأسلم. ثم قال يا رسول الله اليهود قوم بهت، فلا تخبرهم بإيش؟ بإسلامي. فلما، وهذا عجب عجب، لأننا نراه في بعض الأوساط الإسلامية، يعني حتى الملتزمين من كان معنا فلا بد أن يرفع على الهامة ويقال هذا عالم دهره وحيد دهره فريد عصره العالم النبيل، نخبة من العلماء الأجلاء النبلاء، يقال لأنه موافق. ولو مخالف، لو كان من أعلم الأمة، لابد من قدر الإمكان الخسف به قدر ما يستطيعون. لكن هذه مسألة العلو أو النزول من وين؟ من فوق العرش، ما أحد يستطيع. لما دخل العربي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطيني فإن مدحي زين، أنا أكتب شعر فيه مدح لك، فإن مدحي زين وذمي شين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الله ذاك الله. لذلك لما معاوية بعث إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها يستنصح، بعثت له بنصيحة عظيمة. إيش قالت؟ قالت واعلم أن من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على ومن أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه وأرضى عنه الناس. فالمسألة من فوق من فوق العرش. لكن شوف اليهود وصفات اليهود. قال هم قوم بهت، فدخل عليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا، حبرنا وابن حبرنا، خيرنا وابن خيرنا. واخذوا في المدح والمديح في ايش؟ في عبد الله بن سلام. فقال ارايتم من اسلم؟ قالوا حاشاه لا يدخل الاسلام. فدخل فقال ايها القوم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. في ثانيه فقالوا هذا شرنا وابن شرنا، أحقرنا وابن حقيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي كنت أتخوف منه، قوم بهت. فأسلم وعلى سهمه في الإسلام، وكان رجلا طيعا تقيا نقيا لله للا في علاه، وكان نصحا أمينا، وكان حبرا من أحبار اليهود. لا هذا للنسل، لأنه كان من نسل من؟ من نسل يعقوب عليه السلام. عبد الله بن سلام بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يقول أيها الناس أفشوا السلام بينكم، أفشوا بينكم السلام، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وكان يفعل ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. من فضائل ومن مناقب عبد الله بن سلام أن سعد بن أبي وقاص قال ما سمعت أن سلم يشهد لأحد بالجنة إلا لعبد الله بن سلام وهو يمشي على الأرض بين الناس. هذه مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أننا لا نجزم بجنة ولا بنار لأحد قط، والأدلة على ذلك كثيرة. أنا لو سألت الإخوة على الأدلة لن أجد الأدلة عندكم، أقطع ذراعي. سأسألك أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أننا لا نجزم لأحد بجنة أو بنار، لا نجزم لأحد بجنة أو بنار إلا بنص صريح. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. تفضل هات الأدلة. لكن هو قال ما أدراك، ثم قال لها إيه؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، مع أنها صبية صغيرة. ممتاز. من وين بقى وجه الدلالة؟ أصبر، وين وجه الدلالة؟ قل من الغيب، قل هي من الغيب فليس لنا بها علم فلا نلزم به. ومن الأدلة أيضا وأن تقول الله ما لا تعلمون. أيضا من ذلك الرجل الذي قال في بني إسرائيل، في خص بني إسرائيل مر عليه فقال له يا فلان اتق الله ارجع، ثم قال له والله لا يغفر الله لك إيه، فجزم له بعدم المغفرة، والجزم بعدم المغفرة جزم بإيه؟ بالنيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكنت بي عالما؟ أن الله تعالى قال أكنت بي عالما بعدما جمعهما، أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. هذا أصول من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصول من اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، لا من قال بذلك؟ ها أيوة، الظاهر بتاعه إيش؟ وبعدين طيب كيف الدلالة فيها؟ وإنها تشتعل أي نار عامة، ده إنكار عليهم، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، إنه أنكر عليهم صراحة. أما مسألة يسبق عليه الكتاب، هذه مسألة الاستدلال بها وإن كان بالاستئناس يصح. مسألة غيب، ما خلاص ادخل عليها بأنك قل هو غيب والغيب لا يلزم به. يبقى إذن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن يرد عليه إيراد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة فأثنوا عليها خيرا، والثناء الخير معناه الثواب، والثواب معناه دخول الجنة، فقال وجبت. ثم مروا بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. هذا يرد علينا هو في هذه المسألة، قال وجبت. ثم قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله في الأرض. هذا يرد وإشكال لابد من حله. خلاص، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالإجابة، قال وجبت أثنتم خيرا فوجبت، ما خلاص هو وجبت، قال وجبت. ما هو بعد ذلك قال وجبت، هو الآن أنتم شهداء الله في الأرض، يبقى لو وجدنا أمثال هؤلاء أثنوا على واحد خير قلنا هو في الجنة، وهذا الذي تعلق به ابن تيمية وقال الأئمة الأربعة في الجنة. قال لأن الآن السبيل عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا ما وجبت، قال وجبت الجنة له لما أثنيتم عليه إيش خيرا، فأنتم شهداء الله في الأرض. فلما وردنا أن البشرية بأسرها الجمعاء يثنون خيرا على مالك، على أحمد، على أبي حنيفة، على الشافعي، قال هم الأربعة في الجنة. وجبت أنتم شهداء الله في الأرض. وعامة لابد أن تفصل في أمرين، ممتاز. التفصيل الأول أن عاجل بشر المؤمن تؤمل الخير، لا تجعلنا نجزم، وإلا فعاجل بشر المؤمن بحديث مثلا للمرء سيطان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض مرتبط بصيت وصيت السماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أهل الجنة من سرته إيه حسنته وأساءته سيئته، لأنه من المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. كل هذا تأميل، رجاء تأميل، أما الجزم فلا. لكن هنا قال وجبت جزما، وجبت. لا وليس مشرعا، الرجح صحيح. لا هو المفروض احنا ممتاز، لكن المسألة اذا قلت اننا لا نقول لا نجزم له بجنة وهو حي، فاهم للفتنة؟ لا احنا بنتكلم على الميت نفسه، حتى الميت الكافر لا نجزم له بنار. لا ده الشمل ممكن يكون عليك مش ليك. ليش؟ لأنهم شاهد له بالجنة من أجل الشهادة، يبقى عندهم كل شهيد وين؟ في الجنة. لكن اللي خفي عليه الأمر يأتي الحديث الآخر. احنا نتكلم على أساس أننا نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة لا جزم لأحد بجنة ولا بالنار. هناك تأميل بالخير وبالجنة، وهناك خوف من العقاب بالنار، لكننا نجزم لا جزم إلا بالقطع وبالتنصيص. وقد جاء التنصيص على عبد الله بن سلام لأنه قال هو من أهل الجنة، وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يموت وهو متعلق بالعروة الوثقى بالرؤية الطويلة التي رآها، وأنه قال أما الجبل فجبل الشهداء ولست منهم. ثم قال فتعلق بالعروة، فلما تعلق بالعروة قال قمت وأنا متعلق، حالة كوني متعلقا بالعروة. قال عبد الله بن سلام يموت على الإسلام، جازم هون الآن بخاتمة الخير على الإسلام والجنة يدخلها نفس مسلمة. فالغرض المقصود نحن نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة لا نجزم أحد بجنة ولا بنار إلا بما جاء التنصيص الظاهر عليه، كالعشر المبشرين في الجنة، أبو النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن عوف في الجنة، طلحة في الجنة، وأيضا سعيد بن زيد في الجنة، العشرة، وأيضا بلال في الجنة، لأن السلام قال ماذا تفعل؟ إني أسمع أدفن عليك في الجنة. أم سليم في الجنة، لأن السلام رأها في الرؤية. أم حرام في الجنة، وأيضا عبد الله بن سلام في جزم، وعكاشة بن محصن في الجنة، فقد جزم السلام ببعض الذين جزم لهم بالجنة. الحسن في الجنة، الحسين في الجنة، لأن السلام قال هما سيدة شباب أهل الجنة. فاطمة في الجنة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الجزم جاء بهؤلاء الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. خديجة في الجنة، بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فإذا هذا جزم الذي جاء به النص الصريح. وأما غير ذلك فإننا نقول كلها على مسألة التأمين، كل ذلك على مسألة الرجاء والتأمين. والخروج فقط من قول سلم وجبت أنه جاء بوحي من السماء، كما قال الأخ الفاضل جاء بوحي من السماء. ولما قال مسلم بالوصف أنتم شهداء الله في الأرض، نقول يبقى شهداء الله في الأرض بمسألة الصيتين، صيت في السماء وصيت في إيش في الأرض، على التأمين. لكن الجزم بالجنة لا يكون، لابد أن يكون له إيش، لابد أن يكون من وحي، يكون من وحي. لكن كل ذلك قرائن محتفة نؤمل فيها الخير، نؤمل للأئمة الأربعة أنهم في الجنة، لكن الجزم في الجنة نخالف ابن تيمية في هذا القول، لأن التنصيص وإلا فما الفرق بين التنصيص على العشرة وغير العشرة؟ التفريق هذا يبين لما ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أحد في الجنة تفريق بينه وبين غيره. الغرض المقصود هذه المسألة العقدية الأولى في فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الفقهية الثانية، عبد الله بن سلام لما قال له الرجل دخل يصلي ركعتين فوجد الخشوع في وجهه، فقال من هذا الرجل؟ فصلى ركعتين وتجوز ثم مشى، فقال هذا رجل من أهل الجنة. قالوا هذا رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله بن سلام لما سمع ابن تيمية يقول أن هذا رجل من أهل الجنة، هو هنا نقول شوف الخطأ، أخطأ التابعي فيما قال. ولما قال من باب التأمين، لأنه وجد القرائن المحتفة التي يثبت أنه من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الصلاح من إذا رؤي ذكر الله جل في علاه، إذا رؤيا ذكر الله. وهذا الذي حدث مع عبد الله بن سلام، رأى في وجه الخشوع. وطبعا أنت تعلم أن الطاعة تظهر على الوجه، وأن النفاق وأيضا المعصية تظهر على الوجه، كما قال الله تعالى ولو نشاء لرأيناكهم فرأيتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في إيش، في لحن القول. لما قال عثمان ما لي أرى أعينا قد زنت، وإن كان الحديث فيه بعض الضعف لكن نستأنس به في هذا الباب، قال أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، اتقوا فراسة المؤمن. فهذا تأميل ظهر الخير عليه من باب عاجل بشرة المؤمن. لذلك رد عبد الله بن سلام ردا جزما، قال له إيه سبحان الله، لا يتكلم أحد بما لا يعلم، أنت لا تعلم من في الجنة من في النار، الله أعلم من لا يكون في الجنة من في النار. ثم بعد ذلك بين له الرؤية. وهنا عبد الله بن سلام لم يجزم لنفسه إيش بالجنة، ذلك اختار العلماء مع أنه بشر بالجنة. قالوا أولا الوجه التوجيه الأول أنه لم يخبر بقول المسلم بأن عبد الله بن سلام في الجنة، بحديث سعد بن أبي وقاص أنه لما قال ما رأيت أحدا يشهد له المسلم بالجنة ويمشي على الأرض مثل عبد الله بن سلام، قالوا لم يخبر بالحديث. وهذا توجيه خطأ، والتوجيه لأنه في الرواية التي رواها بالرؤية التي رآها تثبت أنه من الجنة، لأن السلام قال عبد الله بن سلام يموت على إيه؟ العروة الوثقى، على الإسلام، فثبت أنه مات على الإسلام، إذن هو في الجنة وهذا جزم له بالجنة. لكن هو قالها خشية الفتنة، وقالها أيضا خشية أن يهجم أحد على شيء لا يعلمه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقوا ما ليس لك بعلم، كيف تجزم له بالجنة؟ فكأنه قال سبحان الله قف ولا تتألى على الله جل في علاه. عائشة لما قالت عصفور مع أنه صغير، والصغير معلوم أنه غير مكلف، ومع ذلك وهذا الدليل واضح جدا غير مكلف، ومع ذلك عتبها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها إيه الله أعلم بمكانه. هذا الذي حدا ببعض العلماء يقول أن حتى أطفال المسلمين إيش ممكن يختبرون، وهذا قول ضعيف جدا شاذ. لكن الصحيح الراجح بأن أطفال المشركين وأطفال المؤمنين في الجنة، هذا الراجح الصحيح، هذا الراجل سأل الذي ندين الله به. الغرض المقصود أنه قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لذلك هذب عبد الله بن سلام وقال لا تقف ما ليس لك به علم، لا تتقدم بين هذا، وهذا أيضا من التقدم هو لا تتقدم بين هذا الله ورسوله. المسألة على الغيب. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب أنه لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الطويلة وقال جواد في شمالي، فأراد أن يمشي في هذا الطريق، يعني طريق في الشمال وطريق في اليمين، فأراد أن يمشي في طريق الشمال لا يمشي في طريق اليمين، فالملك أخذه وقال لا وحبسه عن طريق الشمال. هذا لابد أن تذكر هذا الحديث جيدا، بأن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا هيأ له أسبابه، وأن المرء الذي أراد الله تعالى توفيقه إلى الجنان فإنه لا يسير إلا بسير أهل الجنان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا الآن عبد الله بن سلام أراد الشمال فأراد له الله إيه اليمين، فالملك قال لا وأخذوا على طريق على طريق اليمين. وهذا يذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه. يبقى بي، وفي الرواية الأخرى قال: بيسمع وبيبصر، بيسمع بيبصر. فيبقى إذن هو موفق مسدد. فالعبد الموفق المسدد هو الذي حتى وإن أراد المعصية أغلق الله عليه باب المعصية، وإن أراد الطاعة وتكاسل عنها فإن الله يدفعه دفعا إلى هذه الطاعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نجر الناس إلى الجنان بالسلاسل، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإن هنا الرؤية ظهرت بأن عبد الله بن سلام أراد الشمال وأراد الله له إيه؟ اليمين. قال: ليس هذا الطريق. وهذه دلالة واضحة جدا على أن العبد الموفق المسدد هو الذي تقرب إلى الله جل في علاه حتى حاز السبق وحاز المنزلة عند ربي جل في علاه، فصار كلية أمره لله جل في علاه، فصار موفقا مسددا لا يعني يتقدم إلى المعاصي. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: ورع عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قالوا: أنت من أهل الجنان، فقال إيش؟ سبحان الله، تنزيه، لا تتكلم بأمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. الأمر الثاني: فضل سعد بن أبي وقاص أنه ينشر الجميل. لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة العظمى لعبد الله بن سلام من الجنة، نشر ذلك بين الناس. وهذا فعل المؤمنين، نشروا الجميل وستروا إيه؟ القبيح. فتبقى ستر القبيح أو ستر الجميل ونشر القبيح، ده فعل من؟ مش سامع والله. فعل من؟ خايفين. ستر القبيح ونشر الجميل فعل المؤمنين. اعكس، ستر الجميل ونشر القبيح فعل من؟ في انتوا ساكتين ليه؟ انتوا بتفعلوا ذلك؟ فعل المنافقين وفعل الكافرين. هذا فعل المنافقين وهذا فعل اللي هو أصله فعل اليهود. الفائدة الثالثة: الرؤية الصالحة من المبشرات. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أحسن الله.